بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال ابن كثير رحمه الله: أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالح نبيهم، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. وذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لأن دعواهم واحدة، ولذا قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما حد سبق نوح، لكن لما كانت دعواهم واحدة ويدعوا إلى إفراد الله بالعبادة صار من كذب واحدا كذب الجميع، كذب الجنس. نعم. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء، فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما عتوا وعقروها قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها على الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم، بل في قول الراوي: فقنع رأسه وأسرع دابته. إيش معنى قنع رأسه؟ غطاه برداء وما أشبه ذلك، وأسرع دابته استعظاما لما حصل، استعظاما لهؤلاء الذين أخذتهم الصيحة. نزل جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة قطعت قلوبهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني اعتبارا بحالهم، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. إيش معنى تباكوا؟ أي يعني حزنوا أنفسكم وكونوا على خشية. طيب، فإن لم يستطع الإنسان لا يبكي ولا يتباكى، إذن لا تدخل. إذا تروح تعتبر تروح تبكي أو تتباكى، فإن لم تكن هكذا لا تدخل. فإن قيل الآن صارت مثل هذه يعني معالم سياحية، يروح يصورون، يروح يحطون كشتات، فنادق، وين نسوي؟ نقول هذه تدخل في القواعد العامة في مخالفات ولي الأمر أنه يصبر عليه، يصبر، ومن كان له يد في النصح والتواصل معهم فإنه يناصح، ولا تتخذ مثل هذه الأشياء والمخالفات ذريعة للثلب في ولي الأمر، إنما يفعل هذا من قل علمه وكان عنده ضغينة على ولي الأمر، ضغينة، يستغل مثل هذه الأشياء في التثريب على ولاة الأمر، هذا غلط. يقول هذه كغيرها، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر؟ هذا مثل هذه مثل. وصاحب السنة الله جعلنا وإياكم منهم ما يكون عنده كل ما جاء شيء عضان حرف على طول، يعني سمت ولي الأمر طاعة الأمر خلاص جزاكم الله خير، أدنى شيء يعود. هكذا أكثر الناس اليوم، أكثر الناس الحكومة مضبطتهم مشوا كلام العلماء، تكلم العلماء فلاة الأمر الطاعة عدم الخروج عدم زين الحمد لله زين خلاص فهمنا، أدنى شيء يعود على طول. ليه؟ لأن أصل أنا ما قال قلبه خضر ما مضبوط، هذا غلط. يجب يا إخواني أن يعني نمشي على قواعد ما دلت يعني دل على الكتاب والسنة كلام العلماء، هو ولي الأمر. وأحسن شيء لك اللي يعني ما يحسن هذا الموضوع أعرض عنه، أعرض. وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله في الشريط يسأل عن حافظ الأسد، هو بشار أبوه الهالك، وأنه يعذب الناس وأنه يفعل، قال الأمر كما تقدم من تعرض للحكام تعرضوا له، من تعرض لهم تعرضوا له، اتركوا كلامك ذا وراه لا يودي ولا يجيب، فيه منكر تكلم في المنكر، انصح إذا كنت أهلا وتحسن الكلام أيضا، ما فيه حط على يعني شحمة واسكت، ما تستطيع فعله خل الكلام والأشياء ذي، إما أنك تحدث بلبلة أو تحدث نفسك مضرة. يلا تعال تفضل السجن يناديك، يلا أخنز في السجن، لا ذي ولا ذي، ولو أن في سبيل الله قلنا نموت مو بعد السجن نموت، لكن خطأ غلط. أحسنت صحيح جميل. ثم هؤلاء له ما راح يبقوا في مجالس الناس ومجالس العوام. نعم ها إيه؟ لا الأصل في هذا التحريم، ناسي مثل هذه المواقف العظيمة. نعم نعم، لكن إذا كان عالما أكثر الناس ما يدرون، أكثر الناس عوام يعني تراث ومدري ويش ويدلوا شوف ما عندهم علم. نعم. بس لو درى وقال أنت متحجر مخ كذا إيه يكون كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة، عمله بجهالة يعني مخطئ، وليس معنى هذا أنه ما يدري عن الحكم، لكن مخطئ مثل من يعرف الدخان حرام يشربه ثوبه مسبل يخليه بجهالة. ولا نقول لا أنت ما أنت الآن عاصي مخالف للشرع كافر، هذا طريق الخوارج كذلك. الله يهديه الله يهديه الله يصلح. ايش رايكم؟ زين اذا كان واحد يعتبر يقول الناس شوفوا كذا وشوف الله عقبهم مع قوتهم هذا طيب، لكن اذا كان مجرد فرجه شوف بس تفرج، هل هذا يعني هل النظر اليهم في الصور مثل الدخول الى اماكنهم؟ اي نعم جدا، وهذا اخف نعم. لكن هل نقول ان مثلها مثل اللي يشوف السحرة في التلفزيون؟ اللي يشوف السحرة في التلفزيون ترى قريب من اللي يذهب لهم، قريب من اللي مثل اللي يذهب لهم عند يروح عندهم إيه. لكن هل هذا مثل هذا الفرجة مثل دخول عليهم في ديارهم مجرد تفرج كذا؟ نقول لا تفرج إذا كنت تبكي، هل نقول لا تعينها إلا إذا كنت تبكي أو تباكى؟ أنا متردد أنا. الله أعلم. اقرأ. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وإنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به، كما قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال، وهو كما قال: فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإن الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله العظيم. كثيرا ما يلفت الله عز وجل نظر الناس إلى خلق السموات، خلق عظيم، مع أن العلماء أن يقول أن الأرض خلقها كوكب صغير صغير، لكن شف سبحان الله جبالها وهادها، الرمال ما فيها من وديان وأشجار وحيوانات، شيء عجب، يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه ما خلق هذه الأشياء عبثا أو جت صدفة، وكما قال الليبراليين اسمه النقطة السوداء اللي خلقها ثقب الأسود، ثقب الأسود ها أي طيب. وفي قوله: فاصفح الصفح الجميل، يعني لا تعاتبهم ولا تطلب الانتقام منهم. لماذا؟ لا هذا مع المشركين، لأن المسلمين في حال ضعف، ثم لما هاجروا إلى هاجر المدينة وقووا خلاص قاتل المشركين كافة. والسؤال الآن: هل الحكم السابق منسوخ، أو أنه في حال ضعفنا نرجع له؟ هذا الثاني. بعض العلماء قال: لا، مقاتل، وإنما النصر من عند الله. وهل انتصر المسلمون يوما إلا بالله عز وجل؟ ثم نسخ. طيب، هل نقول مثلا الآن، يعني يقولون الآن الخمر كان في أول الإسلام حلال، صح لنا حلالا، كذلك اختلاط الرجال بالنساء كان حلالا، فهل نقول المسلم الجديد نبيح له الخمر أو نمنعه؟ نمنع على طول، كذلك النساء على طول تتغطى، ما نقول نتدرج إلا في أحوال. عموما قالوا هكذا، قالوا الآن الجهاد فرض، يجب أن يقام الجهاد. وش يقول لهم؟ قال شيخنا: لا، هذا الحكم إذا كان المسلمون في حال ضعف يرجعون إلى العهد المكي، فاصفح عنهم ولا تقول لهم شيء. لماذا؟ لئلا يهلكون، فإنهم ينتظرون يعني الأدنى فرصة للهجوم على المسلمين. فإن قيل: طيب، يمكن يهجمون علينا بدون سبب ولا لا؟ يا أمريكا تاكلنا، ما الذي يمنعهم؟ نقول: لا تعطيهم سبب. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سبحان الله، من حكمة الله أن الله يدفع الكفار بالكفار عن المسلمين، ولا لا؟ أين؟ وهذا واقع اليوم. إيش اللي يرد أمريكا ما تحتل السعودية تأخذ بترولها؟ أو السعودية أقوى؟ لا، ولا حتى عشر. لكن سبحان الله العظيم يخافون من الدول الأخرى من المجتمع وأيضا من ربع من نفسهم يقومون عليهم وليش. ولذلك حاولوا يختلقون الأعذار ويعني من أجل إضراب المسلمين إرهاب سووا فعلوا تركوا. وهل الواقع يعني شوف اليهود ايش يسوون مع هذا التغاضي تام. الحوثيين أقرب شيء، ماذا فعل الحوثيون في في في اليمن ومع هذا يغمضون تغميض. فسبحانه العظيم الله يدفعهم بعضا بعض. فيقال فنرجع نقول إنه إذا كان المسلمون في حال استضعاف فيرجعون عهد مكي وصف عنهم السلام وخسالم وعطهم لئلا يعني يكون لهم يد علينا يهلكونا. نعم. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ألن لهم جانبك كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وغير واحد هي السبع الطول يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقال مجاهد هي السبع الطول ويقال هي القرآن العظيم، والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس. قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل قراءة، وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع، واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد. وقد أورد البخاري هاهنا حديثين، أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ألا أعلمكم أعظم سورة في القرآن؟ لا ألا ألا أعلم ألا أعلمك أحسن الله يا شيخ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينافي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة، والله أعلم. كلام جميل ما شاء الله. كمل. أين هي الفاتحة؟ حديث أبي سعيد المعلى واضح. إذن تختلف فيها هل هي السبع الطوال أو هي الفاتحة؟ وهي الفاتحة، لكن لا يمنع وصف غيرها بذلك. وقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما أتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. عن ابن عباس لا تمدن عينك قال نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وقال مجاهد إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء. نعم، تطلع الإنسان إلى ما في يد غيره يعني هذا لا يفيد بل يحسره، ولكن إذا رأى ما يعجبه فليقل لبيك إن العيش عيش الآخرة، اللهم نسألك من فضلك، أسأل الله من فضله. وأيضا إذا خفت أن تحسد فادعو لمن هذا، الله يبارك له، الله يوفقه، الله يزيده، ولا تكون حسودا، فإن الحسود يأكل نفسه. سبحان الله العظيم، صاحب الحسد هذا لا يضر إلى نفسه، ودائما في غم، اللي يحسد الناس دائما في غم، من نعم الله تترى عن الناس. لكن إذا شفت عنده مثلا بيت زين، زوج تزوج، وظيفة، ادعو الله يوفقه، الله يوفقه، واسأل الله فضله، يا ربي كما أعطيت فلا تحرمني، وهكذا. على أن الذي ينبغي أن يعني يتسابق المتسابقون هو العلم النافع والعمل الصالح، هذا أعظم شيء. أما الدنيا فيشترك فيها البر والفاجر، وليست هي الجزاء. نعم. يقول الله إيه؟ يقطع صلاة إيه؟ حتى فريضة، ظاهر الحديث حتى الفريضة، لأن استجابة الرسول حالية الآن، والصلاة يقضيها تقضى. شيخ في خطأ في النسخة عندنا، هذا اللي مع نفس النسخة. أي وش فيه؟ عن ابن عباس لا تمدن، يعني الآية كاتب لا تمدن عينك، هي عينيك، وفي النسخة دي مكتوب عينيك أصلا. صحيح، عدله وقوله لا تمدن عينيك. من الاستمرار في الصلاة. نعم. قال تعالى وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني أنا النذير المبين، البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم، أن يحل بهم على تكذيبهم كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليه من العذاب والانتقام. وقوله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا تحالفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. من أجل الثبات، من أجل ثبت بعضهم بعضا تقاسموا، فأجر أحلفوا أحلفوا بعد ما ترجعوا تتبعوا هذا النبي. نعم. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وروي عن ابن عباس أيضا كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. وقال ابن عمر في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. وقال مجاهد وقال أبو العالية قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، كما عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين. وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك. وقال ابن عباس فوربك نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. إذن لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، يعني هل عملت ام لا، الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن لما، هذا باب التوبيخ أيضا، تقرير بالذنب. نعم. واصل. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس: فاصدع بما تؤمر أي أمضه، وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. وقوله: واعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم، فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقوله: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك يعني عن إبلاغك رسالة الله، يضعفنك ويصدنك. نعم. ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال: وكن من الساجدين. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، سبحان الله، تأملوا. يقول سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله يقسم بهذا، وفي هذا فوائد عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الإيمان بالقضاء والقدر، وفي الصبر. شف الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه أنه يعلم هذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الحزن، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. يعني ما حزن عليه الصلاة والسلام لأنهم خالفوا شخصه الكريم، لا، أو لأنه مثلا آذوه في أولاده، لا، إنما الهدف العظيم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يهتدوا يدخلون الجنة ويحزن عليه. وفي أيضا محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك كما يقولون، هذا من عناية الله به ما خلاه. وفيه أيضا من الفوائد هي طبعا لا فوائد لطيفة جدا، من الفوائد أيضا أن إغضاب المشركين للدعاء لا يقال ليش الله ما ينتقم لهم، هذا النبي يغضبون يحزنون يحزن عليهم. طيب، وفيه أن من أعظم ما يفرج الهم وضيق الصدر الصلاة والتسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كن من الساجدين. وفيه أيضا أن إعراض الناس لا يمنع الإنسان من الاستمرار على ما هو عليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك بما أمرك، ومنه الدعوة، الدعوة عبادة، يستمر الإنسان. فإن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال سالم بن عبد الله بن عمر: الموت. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. هذا فيه التأديب، تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشهد أحد إلا بدليل، وهذا ما جاه دليل ولا لا. لكن أبو بكر عمر عثمان الذي بشروا بالجنة نقول نعم هذا أكرم الله عز وجل، لكن هذا الرجل النبي الرجل هذا اللي شهد له ما بعد جاه دليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأدب، يرجو وإني لأرجو له الخير، أرجو. نعم. ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم أصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمنا، ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها. الحمد لله. طيب هذا جيد، أنا كنت سأشير إليها، لكن ابن كثير رحمه الله كان عندهم من قديم، يعني هناك أناس هي الضلال من قديم، هذا بالأطراف اللي عندنا الآن، يعني أناس البدع يقول إن الإنسان يعبد ربه، يعبد يترقى في العبادة حتى يصير اليقين، إذا وصل اليقين خلاص، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يحضرون الجماعة ولا يغتسلوا من الجنابة ولا يتورعون من أي شيء، خلاص رفعت عنه التكاليف. ولذلك يقول عوامهم: لقد وصل أئمتنا، خاض أئمتنا بحارا وقف الأنبياء على سواحلها. نعم، ها الصوفية والرافضة هم كل الصوفية، إيه. وإذا يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول وتحت الولي، يقول الناس ثلاثة: الرسول تحت، يقول الرسول خادم، الرسول خادم يبلغ الناس، النبي لا ما هو بخادم، أعطوه النبوة بس، يعني معزز مكرم، يعني عدوا الدعوة خدمة، عدوا تنزيل. طيب مقام النبوة في برزخ، البرزخ الحاجز بين الشيئين، فويق الرسول يعني فوق شوي، يعني تبون الولي راح فوق، راح حتى فوق السطح، فويق الرسول تحت الولي، ذاك الولي فوق، الولي يعلم الغيب عندهم، يتصرف الكون. يعني شوف كيف الشيطان أوصلهم إلى هذا الكفر الأكبر، ويزعمون الإسلام وأنهم مسلمون، هذا الدين، أنتم ما تفهمون الدين أنتم. صلى الله العافية. نقف هنا والله تعالى.